الجاه الرفيع. إذا كان من عزم التقدم في العلا فليس من الحزم التخلف عن صحبي. أدور على جنبي مخافة أنني أرى الجار جار السوء لزقا إلى جنبي. ولست لأرض الهون حلسا، وإن أرم سماء من الجاه الرفيع فأجدر بي. وما أنا مغرا بالكواعب مغرما، ولا غزلا أستن من مرح الحب. أتشغلني خود تكعب ثديها عن الذروة الشماء أعلي بها كعبي؟ سلام على وكري وإن طوي الحشا على حسرات من فراخ بها زغبي. ووالهة عبرى إذا اشتكت النوى سقى من جناها الورد باللؤلؤ الرطب. أأذكر أيام الحمى؟ لا وحقها، فلا أتناسى إن ذكر الحمى يصبي. ألم ترني وترت بالشوق عزمة رمتني كالسهم المريش إلى الغرب؟ وطيرت نفسي فهي أسرى من القطى، وعهدي بها من قبل أرسى من القطب. وجبت طريقا ذا خطوب طوارق، فمن حرج ضنك ومن ضرس صعب. ودست جبالا كدنا يعطبن مهجتي بما ندفت فيها الثلوج من العطب. وفارقت بيتي كالمهند دالقا من الغمد، واستبدلت شعبا سوى شعبي. فها أنا في بغداد أرعى رياضها وأرتع منها في الرفاهة والخصب. وأسحب أذيالي عليها وكرخها مظنة إطرابي ودجلتها شربي. وأسبأ من حاناتها عكبرية أرق من الإعتاب في عقب العتب. فلو صب في الأجبال حمر كؤوسها لمعنى الصخور السود خضرا من العشب. يطوف بها ساق يسيغ كشربها بنقل شهي من مقبله العذب. ومالي إلى مالينا شوق، فإنها منغصة من جور حدادها الكلب. هو القين ما ينفك في الكير نافخا ممالا بلفظ العجم لا لغة العرب. ولم يسر في طرق المكارم مذنشا، وما زال معروفا سر القين بالكذب. أحب له الخلخال لكن مقيدا، ورفعته أختار لكن من الصلب. لئيم ويعدي لؤمه جلساءه، ولا غرو لو تعد الصحاح من الجرب. ويبدع في باب الضيافة مذهبا، فرغفانه يعطي وأثمانها يجبي. ويخطب أشعاري أمن حزبه أنا فأنكحها إياه، أم هو من حزبي؟ وأن له مدحي ولي فيه جائه أوابد تروى في القراطيس والكتب. وخوفني فارتحت جذلان آمنا، وبت رخي البال ملتئم الشعب. ولو خاف تهديد الفرزدق مربع لخفت، ولكن لا يرى الخوف من دأبي. وكيف وعصفوري يرى الصقر طعمة، وشاتي تغذو سخلها بدم الذئب. ولو شاء مولانا الوزير لكفني وأبلعني ريقي ونفس من كربي. فإنك مزرور القميص على العلا، وطينك معجون من المجد للتربي.